أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no.

وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. جبارا شقيا. Thank you.